القمر معمول منازل، الشمس معمولة بروج، ولذلك ايه جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ما قالش وقدرهما، قدر القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. يبقى عدد السنين والحساب جاي من مين؟ من القمر، مفهوم؟ ولذلك دلوقته اذا ارادوا ان يضبطوا معايير زمنية يعملوها بحساب القمر، يعملوها بحساب ايه؟ كل احوال الماء بالقمر. وجدوها اضبط من مين؟ اضبط من ايه؟ من الشمس. الشمس بتختل كل كذا سنة يوم، انما القمر بخمس اضعاف، ولكن الشمس جعلها ربنا بروج. فافهم الفرق بين منازل القمر وبروج ايه؟ وبروج الشمس. طبعا انتم بتتصفحوا الجرائد وبتشوفوا برج الحمل مش كده؟ اللي هناك هم 12 ايه؟ 12 برج، دول لمين؟ للشمس. متعلقة بهم عمليات الزرع وعمليات الطقس وعمليات الجو، ولذلك تجد الزمن ما بيختلفش. الزمن الشهور اللي تيجي في البرد تيجي دايما في الايه؟ في البرد. اللي يجي في الحر تيجي في الايه؟ تيجي في الخريف، تيجي دايما في الايه؟ في الخريف. مفهوم؟ يعني ال 11 يوم الفرق اللي بين الشمس السنة الشمسية والسنة القمرية هي دي اللي بتعمل ايه؟ بتعمل الدورة. ولذلك في التحديد التاريخي بالهلال ان عدة الشهور عند الله ايه؟ العشر. في كتاب من يوم خلق السماء والارض. ولذلك تجد انها تكاليف عبادية، قلنا انها هي محسوبة بالقمر علشان تسيح المنازل القمرية في البروج الشمسية، فيأتي التكليف في كل جو وطقس من اجواء السنة. ما تصومش رمضان في صيف على طول ولا حر على طول، تبقى واللي في بلاد باردة لما يجي يحب ان كان ان كان الحاجة ما يجيش الا في شهور الحرة ما يقدرش، بتاع البلاد الباردة يروح الحارة، وان كان بتاع البلاد الحارة ما يروح في البرد. يبقى عملها كده علشان اللي جو يناسبه البرد يبقى يروح في البرد، واللي جو يناسبه الحارة يبقى يروح الحارة، وتبقى المسألة ايه؟ دايرة. تبقى المسألة اذا فالمنازل شائعة في مين؟ شائعة في البروج، شائعة. ولذلك هذا السبب في ان بعض العلماء يقول لك ده ليلة القدر دي دائرة في كل سنة، كل السنة يجي فيها ليلة قدر، طول السنة النهاردة يبقى ليلة قدر وبكرة ليلة قدر. ليه؟ لانه حسب سياحة المنازل في الايه؟ في البروج. سياحة المنازل في ايه؟ في البروج. البروج اللي احنا عارفينها اللي هي ايه؟ تبقى المنازل للايه؟ للقمر. والبروج ويسمى والسماء ذات الايه؟ ذات البروج. وبرضه بروجه جعل الشمس ايه؟ برضه في تقدير الشمس البروج خضع لمين؟ للشمس. البروج اللي هي اسمها لا تزال الى الان سريانية، بتشوفوها انتم اللي جمعوها حملة الثور جوزة السرطاني مش كده؟ ورعى الليث يعني الاسد، برج الاسد. ورعى الليث سنبل الميزان عقرب القوس جدي دلو وحوت ما نقلنا عن أمة السرياني. البروج البروج البروج الاثناشر اللي انت بتشوفهم، حملة الثور جوزة السرطان ورعى الليث يعني الايه؟ الاسد. النظم ما خلاش يقدر يجيب كلمة اسد فجاب مطرحها كلمة ايه؟ انما هو اسم برج الايه؟ ورعى الليث سنبلة الميزان عقرب القوس العقرب والقوس جد يدلو وحوت ما نقلنا عن أمة السرياني. يبقى دي هي الايه؟ هي البروج. فاعلم ان المنازل للقمر وان البروج الايه؟ للشمس. وافهم ان لله في البروج اسرار، بدليل ان الحق سبحانه وتعالى جعلها قسما له حين يقول والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج، يبقى دليل على ان البروج دي فيها ايه؟ فيها كيان الطقس والجو والعمليه بتاعه التبخير والتكثيف والمطر والى اخره. دي يبقى والسماء ذات ايه؟ ذات البروج. وبعدين ادي بقى عرفنا البروج خضع للشمس والمنازل خضع للايه؟ للقمر. والنجوم بقى اهيديا اللي بيقول فيها ايه؟ فلا اقسم بمواقع، اسمها مواقع. يبقى لما تيجي للشمس نقول ايه؟ بروج. وليجي للقمر نقول ايه؟ منازل. وللنجوم نقول ايه؟ مواقع. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم، لقسم لو تعلمون. ومن يدير لينا اننا بعدين سنرى لكل انسان في الكون يولد نجم مرتبط به نحسا وصعودا وحركة وافولا وانطماسا. كل واحد ولذلك يقول لك ايه فلان نجم سقط كده كده ما يدري ان لما نرتقي نجد كده والنجوم اللي انت بتشوفها كده تنزل كده وتاع ده بقى من الاعلام راحت. انت بتسمعها شهب مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا كل حاجه في الكون لها ايه نظام. يبقى السماء تقول ايه، الشمس تقول ايه بروج، والقمر منازل، والنجوم مواقع، دي كلها فيها اسرار الكون ونواميسه ونظامه الى اخره. قل هي مواقيت للناس والايه والحج. وبعد ذلك حينما تكلم عن الحج اراد ان يتكلم في حكم متعلق بالحج. هذا الحكم انهم كانوا الحمص دول جماعة من العرب كانوا متشددين في دينهم، متشددين في دينهم، وهم كانت قريش وكانت كنانة وكانت خثعم وكانت جشم وبنو صعصعة ابن عامر، دول اسمهم الايه حمص، متحمسين يعني متشددين ايه في دينهم. كان اذا حج الواحد منهم وكان محرم لا يدخل بيته من الباب، لان مدام بدل في حالته كده والسياب حتى في دخول البيت يحاول ان ايه ان يغير الف عادته في بيته الخاص وهو اللباس وفي بيته العام وهو السكن، ويجي من ايه من الخلف. قال لهم لا ما تشددش كده، ربنا ما سمعش الحكايه دي. فاراد انه يجيب مدام جاب سيره الحج، حب ينفي الحج من الايه من العمليه دي. فقال ايه وليس البر هنا، تلاحظم انها وليس البر انما هناك احنا تقدمت ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. دي من ضمن الاشياء اللي المستشرقين ياخدوها يقول لك القران او فيه اهي ليس والبر، ومره يقول البر ومره يقول الايه البر. قول له اصلا غبي باللغه، طبعا هنعمل لك ايه بقى. مثلا لان كل مبتدا وخبر يصح انك تعمل على الخبر مبتدا، تقول ايه زيد المجتهد، زيد اذا كنت تعلم زيد وتجهل الصفة بتاعته فتجعل زيد مبتدا والمجتهد خبر. انما اذا كنت تعرف واحد مجتهد وعمال شايفه المجتهد ده اللي بيذاكر في الجامع ده اهو انا شايفه، انما ما تعرفش هو مين تقول له المجتهد زيد. يبقى مرة يكون الاسم معروف لك ولكن الوصف تريد ان تلحقه، ومرة الوصف يبقى معروف وانا عايز الاسم ده يبقى مين. فمرة يقول ليس البر ومرة يقول ليس الايه ليس البر، عشان تعرفوا انها مش كلام بينقال بس كده. بان تأتوا البيوت من ظهورها خلاص، ولكن البر من اتقى. ما تعملوش المسائل شكلية قوي في مسائل كده، احنا عايزين الايه ما هو البر؟ شيء حسن نافع، شيء حسن نافع. ولو ان الله ترك لنا تحديد البر لكان الحسن والنافع يختلف باختلاف عقولنا. انت ترى ده حسن وانا اراه قبيح، وانت تراه قبيح وانا اراه حسن، مش كده؟ وده نافع وده مش نافع. فيقول لك اخلعوا ايدكم من مساله البر، انا الذي احدد الحسن النافع. لان انتوا هتختلفوا فيه، لان ما من واحد ينحرف الى شيء الا وهو يعتقد ان هو ده الايه انه هو ده الحسن والنافع. فانا عايز ترفعوا ايدكم من العمليه دي وتاخذوا الحسن والنافع من بين منا. ولكن البر من اتقى وقت البيوت من ابوابها، وقت البيوت من ابوابها. ده بيدلنا كلمه وقت البيوت من ابوابها ان كل شيء كل غايه لها طريق يوصل اليها، فاذهب الى الغايه من الطريق الذي ايه يوصله ايه يوصله اليها. ولكن البر من اتقى وقت البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا تزال كلمة التقوى هي الشائعة في هذه السورة، كل حكم يجيب لي ايه التقوى. يبقى احنا قلنا التقوى يعني تتقي معضلات الحياة ومشاكلها بان تلتزم منهج الله. ساعة ترى منهج الله تبقى اتقيت المشاكل، ولذلك احنا قلنا ايه فان له معيشة ايه هيسيب يبقى له معيشة ايه. ما تفتكرش بس ان التقوى هتتقي النار، لا، اتقي المخاطر والمشاكل اللي تنشأ من مخالفتك لمنهج مين؟ منهج الله. واعلم جيدا ان كل مخالفة انت عملته

ولكن ليحمي اختيارك في ان تختار الدين الذي ترتضيه. يبقى هو ما بيكرفش على الدين، انما هو بيمنع سدود الطغيان اللي تحول دونك ودون ان تكون حرا مختارا في ان تختار التدين. ولذلك الذين يحاولون ان يلصقوا بالاسلام السيف وانتشر بالسيف والعمليه دي حججهم سقطه، حججهم وهي، بينما تيجي تستسيهم كده تلاقي اسلام والاسلام بيفرض الجزيه كانه جاي عشان ياخد اموال. نقول له طيب احنا بنفرض جزيه على مين؟ قال لك مش على اللي مش مؤمن. الله، طب ما دام فرض جزيه يبقى اباح له انه يبقى مش مؤمن ولا لا؟ ها؟ يا سلام يا طب اباح له ما يبقاش مؤمن؟ انت بتناقض نفسك ليه؟ طب لو كان يكره على الدين كان يبقى حد ناخد منه جزيه؟ لا، ما دام هناخد جزيه يبقى فاضل على ايه؟ على دينه. على يبقى انا ما اكرهتوش، انا حميت الاختيار، حميت القوه اللي بتسيطر عليه عشان ما يقعدش ينظر في دينه بس، وهو حر بعد ذلك بدليل انك انت بتقول بتعيب علينا، فاحنا هناخد منك عيب بتنتقدنا فيه عشان ندفع به عيب انت بتتهمنا به. يبقى انت اللي بتدافع عن الدين ولا لا؟ يبقى يا غبي انت اللي بتدافع عن الدين. يبقى ما دام بناخد جزية يبقى في ناس ابقناها على ايه؟ على دينها. وما دام ابقناها على دينها يبقى ما فيش اكراه، ما فيش. طب ما الحروب ليه؟ قام قال لك انا بكي للناس اللي مسكين اختيار الناس ويفرضوا عليهم عقائد ودين، وبنقول لا ايه، ارفع ايدك عن الناس وخلي الناس احرار في ان يختاروا الدين المناسب. وليه سابهم احرار عشان يختار؟ لانه واثق انه ما دام على حريته في ان يختار لا يمكن ان يجد الا الحق واضحا في الاسلام. الله، مسألة مش عايزة جبل. ولذلك شوف بقى الناس اللي تيجي في آية لا اكراه في الدين ما يفتنوش الى التعليل ليه لا اكراه في الدين. أم قال لك لا إكراه في الدين العلة واضحة قد تبين الرشد من الغاية. طب أنا هجري ليش؟ ده مسألة إيه؟ إذن واضحة، إذن بس أنا أمنع اللي بي إيه؟ اللي بيفرض، وهو الذي يكره على شيء. إحنا قلنا زمان أنك تستطيع أن تكره القالب إنما ما تكرهش القلب، وإحنا عايزين الدين بتاع إيه؟ دين قلوب، مش عايزين قالب. ولذلك القرآن يقول ايه؟ لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان نشأ ننزل عليهم من الايه، من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين. انا مش عايز اعناق، انا ان كنت عايز اعناق ما حدش يقدر يخرج مني، حدش يقدر، اللي بعوزه يمرض يمرض واللي بعوزه يموت يموت، ما حدش يقدر. انما دي مسألة انا عايزها تبقى بالايه، بالقلوب. فلا اكراه في الدين ليه؟ قد تبين الرشد من الغاية. لأنني قلت لكم قديما أن الذي يكره على مبدأ شهادة منه على نفسه إنه ما كانش يفرضه بالكرباج، هو يقول لي أنا ما كنتش يفرضه بالكرباج وواحد عايز يبدأ به، يبقى هو نفسه مش مؤمن به. إنما لو أنه مؤمن به نفسه يقول لك الله، ده مال، ده مبدأ حلو، ده لو عرضته كده على الناس حي إيه. إنما هو عارف إن الصوت انتخلى عن المبدأ مش هيفضل الإيه، مش هيفضل المبدا ابدا. يبقى لا اكراه في الدين قد تبان الايه. هنا القران بقى هيعالج القضيه دي عشان الايه. ولذلك انا قلت الذين يقولون هذا الكلام نرد عليهم، نقول له انت بتلوم الجزيه وبتلوم مش دي، ترد على ايه؟ على دي. بقى جه حكايه القتال، نقول ان القتال ده امر تاخر شويه في الاسلام. قال لك كان من الضروري ان يتاخر امر القتال. ليه؟ قال لك لان حين يقول الله كفوا، فكفوا ايه؟ ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، يعني التفتوا لمنهجكم وسيبوهم شوية، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى علم أن هذه الدعوة ستمزق البيوت الإسلامية، البيوت العربية. البيت الواحد هيبقى فيه كافر بالله ومؤمن بالله. فلو أن المسألة بقى جت كده قتال، كان صار في كل بيت معركة، كان صار في كل بيت معركة. شيء آخر أن الحق سبحانه وتعالى وإن كان يعلم عند العرب خفة وطيش وسفه، ولأي حاجة كده يسمعوها يقوموا يعملوا هيصة علشان ناب من الابل قتلت، كليب شافها كده فضربها فاصاب ذراعها فماتت، قامت حرب 40 سنة عشان حاجة تفعل. الحرب اللي الشاعر بيقول فيها لو كنت من مازن، عمال بيعير قوم انهم ما نصروهش عن من ظلمه، لو كنت من مازن من قبيلة مازن لم تستبح ابلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، اذا لقام بنصري معشر خشنا عند الحفيظة إن زلوسة لنا قوم إذا الشر أبدى ناجزيه له طاروا إليه زرافات إيه ووحدان على طول كده. والتاني يقول إيه، لا يسألون أخاهم، لا يسألون أخاهم عند نائبة في النائبات على ما قال برهانة، ما يقولوش ليه، قلت تعالوا نحاتل وما يقولوش ليه، إذن فعندهم حمية راحل حمية رحنا صحيح، لكن كمان عندهم نخوة، عندهم ايه نخوة. ازاي؟ قال لك النخوة لما يشوفوا واحد انظلم او كده برضو يعني نفسهم تاخدهم النخوة تقول لا عيب، فزي ما عندهم حمية رعناء عندهم نخوة تهيجوا برضو للحق. فالحق سبحانه وتعالى اراد ان يهيج فيهم النخوة حين يرى الضعاف من المسلمين مستضعفين، عزلهم في الشعب وجوعوهم ولا بيعوهم ولا نكحوهم لحد ما حصل. وحصل ولا لا؟ ان جماعة الخمسة العظام اجتمعوا وقالوا كيف نرضى اننا نقعد ناكل ونشرب ونأتي نسائنا، وبنو هاشم وبنو المطلب محصورون في الشعب لا يأكلون ولا يشربون ولا يتبايعون ولا كل سعر كل دي. وبعدين جم كفار ووقفوا من الموقف العظيم وقالوا هاتوا الصحيفة اللي معمول فيها اننا نقاطع بنو هاشم وبنو المطلب ولازم نقطعها، واتفقوا فيها ولا لا؟ هشام بن عمرو مش كده، زهير بن اميه، ابو البحتري بن هشام، اسمه زمعه بن الايه زمعه بن الاسود، كل دول مطعم بن عدي اتفقوا قالوا ايه احنا نروح هناك وهناك ولازم نقطع الصيف ولازم نعود. دي نخوه ولا مش نخوه؟ نخوه. وايه؟ فكما ان كانت في حميه فيه ايه؟ فيه نخوه. وأيضا الحق سبحانه وتعالى يعلم أن نقل أمة اعتادت أشياء مما اعتادت ما هوش أمر سهل، مش أمر سهل. فأخذوا برفق الهوادة، برفق الهوادة. وكان مثلا نيجي نقول وليه ما انتصروش وموتوا اللي مش عارف ده، من الناس اللي انت كنت عايزهم يموتوا في معارك الإسلام الأولى أو اضطهدوا المسلمين، هم الذين نشروا راية الإسلام. ليه انا ما استفدتش من خالد بن الوليد؟ اذا احنا بنستبقيهم وهم خصوم للاسلام، لان الله قد اعد لهم دورا يخدمون به الاسلام، والذين اهاجوا الاسلام اولا هم دول اللي هيبقى عندهم حراره عشان يعملوا عمل يغفر الله له بهم ما سبق. ولذلك انا قلت لكم حكايه عكرمه بن ابي جهل لما يجي عند خالد بن الوليد كده في موقعة الموقع ويحط راسه وهو مقتول على رجله يقول له هذه ميتة ترضي عني رسول الله، كانه عارف ان رسول الله كان زعلان منه عشان كان ضد الاسلام. عمرو بن العاص ليه ده ما يجيش ما يعلم الاسلام؟ اذا من رحمه الله ان ربنا ما شرعش القتال اول، والا كنا جزينا هؤلاء اللي احنا هنعز لهم ايه. ولذلك عمرو بن العاص لما جه في مساله الحديبيه وبعدين قال لعمر قال للرسول الله يا رسول الله دعني انزع سنيتي السنان بتاعته اللي قدام دي، لانه بيتكلم كلام يعني. قال له مهلا يا عمر لعله يقف موقفا ترد يرضيك عنه. وبعدين لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واراد اهل مكه ان يرتدوا قال على رسلكم يا قوم، ووقف موقفا رضى عنه عمر ولا ما رضاش؟ يبقى كل واحد استبقاه الاسلام وهو خصم وعدو للإسلام، لأن الله قدر له دورا يخدم به الإسلام. فيبقى المسألة ما تجيش كده من أول الأمر كده نقعد لا لا لا أبدا. ويا كريم ابن أبي ده النبي عليه الصلاة والسلام يمشي يوم يلاقي مثلا قصر في الجنة يوم يقول أنا شفت هذه قصر في الجنة، وبعدين بسأل عليه بتاع مين دي قالوا بتاع أبو جهل. عليه طب أبو جهل إزاي هيبقى له قصر في الجنة؟ وبعد ذلك فوجئ بأن عكريمة ابن أبي جهل أسلم. دول موضوعين لدور. ولذلك يقول لك نفسه ده ما تقتلش وده ما تقتلش، هم اختصروا على انهم قتلوا ائمه الكفر، انما الناس اللي هيجي لهم دور وشوف بقى دور سيدنا خالد ودور كل دول عملوا لهم مجد في الاسلام ولا لا. يبقى اذا كل واحد يبقى تاخير القتال كان لمعنى، المعنى ان الله اراد ان يمحص وانه لا يدخل هذا الدين الا من يتحمل متاعب هذا الدين، لانه سيكون مامونا على مجد امه، سيكون مامونا على منهج سماء. يبقى مش اي واحد كده يجي، ولو ان بمجرد ما تيجي المسائل كده هو ربنا ينصر على طول، كان من الممكن ان ينصر، لا يحملها اللي يستاهلها ولا ما يستاهلهاش، لا ما يحملهاش الا اللي ايه الا اللي ايه الا اللي يستاهلها. لذلك بقى كانت مساله القتال دي جايه من ايه؟ بالتدريج. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذه اول مرحله. قاتلوا في سبيل الله الذين ايه يقاتلونكم. اولا طبعا سبب نزول هذه الايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاق هو وصحابته الى البيت الحرام وارادوا ان يعتمروا، فجم في القعده سنه 7 وحبوا يعملوا عمره، فلما ذهبوا وكانوا في مكان اسمه الحديبيه قوم قريش قالوا لا يمكن ابدا يدخل مكه محمد واصحابه، وقامت المفاوضات، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع هذا العام على أن يأتي في العام القابل، وتخلى مكة له 3 أيام، وتخلى مكة له 3 أيام برضو في الكعبة في نفس. طبعا احنا عارفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد بشر أصحابه بأنهم سيدخلون ومحلقين ومقصرين، وشاع ذلك الخبر، فشوف فرحة الناس بقى، كانوا محرومين من انهم يذهبوا الى الكعبة وعايزين يروحوا، بعد ذلك يجوا كده على طرف على 20 كيلو ما يجدوا فيه. وتقوم المفاوضات ويرضى رسول الله ايه. طبعا الصحابة منهم زعلوا كتير، حتى عمر، لدرجة ان عمر يعني قال له ألست رسول الله؟ ألست على حق؟ ألست حمية؟ فسيدنا ابو بكر يقول له إلزم غرزك يا عمر، إنه رسول الله، أنت يا أخويا رغم إنك أنت فطرتك سليمة ما بقيتش رسول. وقلت لكم زمان أن موقف ستنا أم سلمة موقف الحنان، موقف الرحمة، موقف المشورة اللينة، حينما دخل عليها رسول الله وقال لها هلك المسلمون يا أم سلمة، أمرتهم فلم يمتثلوا. فانظر اهدي بقى مهمة الزوجة، اهي سكن عشان كده. قالت له اعذرهم يا رسول الله، انهم مكروبون، كانت نفوسهم مشتاقة على انهم يدخلوا، وانت قلت لهم سيكونون الكعبة ومحلقين ومقصرين، وبعدين يحرموا منها كده وهم على بعد خطوات منها. اعذرهم يا رسول الله، اعمد الى ما امرك الله فافعل ولا تكلم احدا، فان رأوك فعلت علموا ان ذلك عزيمة. وفعلا خرج رسول الله وصنع ما امره به الله، الكل عمل ايه؟ عمل. وبعدين وهم قبل ما يروحوا المدينه لم يشأ الله ان يطيل على الذين انتقدوا الموقف. ليه؟ لان دي عمليه شقه، لما عمر كده يقف امام الرسول وبتاعه بعدين، فما قفلش عليه وجاب لهم العله، جاب لهم العله، العله كده بالفلاحي، قال لهم انتوا زعلانين اللي رجعتوا من غير ما تموت، انتم لكم اخوان مؤمنون في مكه ومخفين ايمانهم ومندسون بين الكفر، فلو انكم دخلتم وقاتلوكم ستقاتلون الجميع وانتم لا تعرفونهم فتقتلون اخوانا لكم، فلو كان هؤلاء الاخوان المؤمنين متميزين في حته كده انا كنت قلت لكم موتوهم واقتلوهم واعملوا اللي على كيفكم. اقرا قول الله، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزيلوا يعني لو تميزوا كده لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما. فعرفوا ان الامتناع جي عن ايه؟ عن علة وعن ايه؟ عن حكم. فلما جاءوا في العام القابل في القعدة برضه ربنا هيقول لهم الشهر الحرام وبالشهر الحرام، يعني هم عملوا فيكم الاول في الشهر الحرام كده هتيجوا في الشهر الحرام ده والحرمات وقصاص في الكعبة هتيجوا في الكعبة. كلام على الاول خافوا ان جاءوا ان قريش تنقص العهد وتقاتلهم. قال لهم لا وتحتجوا بانهم في الشهر الحرام وفي المكان الحرام. يبقوا حاجتين اتنين شهر حرام ومكان ايه يبقوا اتنين زمان وايه وانتهزوا بقى اننا مش هنعمل حاجة دي ويقوموا ايه علنا. قال لا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولكن لا تعتدوا. اول عملية في الايه في القتال اذن للذين يقاتلون بانهم وان الله على نصرهم لقدير. شوف كلمة بقى وقاتلوا في سبيل الله. كان من الممكن يقول وقاتلوا قريش قاتل الكفار انما اكد على كلمه في سبيل الله. ليه؟ يريد ان يضع حدا لجبروت البشر. لا بد ان يكون القتال في نيتك انه سبيل الله. اياك ان يكون القتال عندك نيه استعلاء ولا جبروت ولا طغيان. اوعى تقاتل عشان الارض، اوعى تقاتل عشان الجال، اوعى تقاتل عشان المال، اوعى تقاتل عشان تضمن لك سوق اقتصادي، اوعى تقاتل عشان تعمل يبقى القتال لايه؟ لله. هذا الغرض من الايه؟ من القتال. وقاتلوا في ايه؟ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. من هو ان حين ينهى الله عن الاعتداء، اعتداء عن ماذا؟ عن ايه؟ يعني لا تقاتل من لم يقاتلك. وهب أن قريشا هي التي قاتلتك ولكن أناسا كالنساء والصبيان والعجز ما قتلكوش مع أنهم من مين؟ ممن قاتل برضو ما تعتديش على قد الإيه؟ لأن أنت دلوقتي احنا عايزين نخرجك إلى إيه؟ إلى القتال في سبيل الله. بس الأول ما تقتلش إلا اللي إيه؟ اللي يقاتلك وما إيه؟ ما تعتديش ولا تعتدوا إن الله لا يحب الإيه؟ المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم. اياكم ان تقولوا ده الكعبه ده لا خلاص ما دام هم الغلط. واقتلوهم حيث ايه ثقفتموهم. ثقف زي علم كده ثقف ثقفت الشيء اثقفه يعني ايه وجدته. ثقفت الشيء اثقفه يعني ايه وجدته. يبقى حيث ثقفتموه حيث ايه وجدتموه. ده كلام عالم. احنا بنسمع كده كلمة ثقافة مش كده وكلمة ثقاف مش كده. الثقافة دي هي يعني يسر التعلم او ان تلم بطرف الاشياء من الاشياء المتعددة. يبقى فلان مثقف يعني ايه يعني معلومات. اعرف كل اعرف بعض الشيء عن كل شيء وبعدين تخصص بقى واعرف كل شيء عن شيء واحد. يبقى عندنا مرحلة ايه ثقافة يعني ايه اعرف بعض الشيء عن كل شيء وبعدين خصص واعرف كل شيء عن شيء ايه عن شيء ايه عن شيء واحد. دي مأخوذة من ايه؟ مأخوذة كان زمان كل المعاني دي مأخوذة من المحسات الامور المحسة. اهو التثقيف تقويم الغصن. الاغصان دي بتاع الشركة كانوا واخدوها عشان يعملوها رماح وعصي. لكن الغصن مرار يبقى اعوج كده مرة في نتوء الفرع مرة في نتوء الورقة مش عدل. يقوم يجي يعمل ايه يثقفه الزوايد من هنا ومن هنا وبعدين يجيب حديدة معكوفة. انت ما شفتش اللي بيعمل حديد المسلح مش معاه بتاع كده زي الخطاف ويمسك العود الحديد ويروح عامله كده عشان المعوج ايه يعدله والعدل يعوج. هو بيعوجه عشان يصلح لمهمته ولذلك يسموها حديدة الثقاف. الثقاف يعني التقويم. يوم يجي للرمح الأعوج ويمسكه بالبتاع دي الحديدة ويمسكه أعوج اهو يروح مسكه يعدله. اكن المثقف ده انعدل في الكون عارف دي وعارف دي وعارف دي وتقوم تقويم ايه تقويم. يبقى اتخذت المعاني من مين من المحسات اللي ايه اللي قدامنا. ثقفتموهم يعني ايه وجدتموه. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم يعني تجدهم ما تجدهم واقتلوهم حيث ايه ثقفتموه. وما تقولوش ده اخرجوكم من هنا اخرجوهم من حيث اخرجوهم، مش كده ولا لا؟ ما يبقى ما اعتدناش، يبقى عملنا زي ايه؟ زي من عمل فين. لكن لما يعمل الواحد عاقبه بمثل ايه؟ وجزاء سيئة سيئة ايه؟ من اعتدى عليكم. طب بالله عايزين نبحث كده النص كده، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وانا بعمل سيئة، طب ده ان عمل فيه يعني السيئة وانا برد عليها تبقى سيئة يا ربي. طب ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هو انا عوقبت؟ ده انا بدئت بالأذية، ده اللي عوقب ده كان عمل ذنب وبعدين بيعاقبوه عليه، وانت بتقول لي ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتوا. طب هو اذا كنت عوقبت وانا بقى ما عملت ايه؟ بقى عملت ذنب. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى ياتي في بعض الاحايين بلفظ اسمه المشاكله، لما يقع اللفظ كده يجيب المقابل زي ومكروا ومكر ربنا بيمكر. انما ديا علشان ايه؟ ما تفتكروش ان انتوا اللي بتمكروا، لان المكر وتبييت الاشياء عشان تداريها عن عدوك. ان كانت عايزه الميداليه يبقى ربنا هو اللي يقدر على العمليه دي، اما انتوا فمكشوفين عند ربنا. يبقى ان كان مكر يبقى مكر حق عند مين؟ يبقى هناك مش عندكم انتم. وان شاء الله الى لقاء الله.